تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. امرأة حلبت من ثديها حليبا، نعم، ثم وضعته في رضاعة، نعم، وأرضعته طفلا غير ابنها، هل حكمه حكم من رضيع من ثديها مباشرة؟ لا فرق. جزاك الله خيرا. لكن لا بد من 5 رضعات. جزاك الله خيرا. متفرقات. الله يسلمك. جزاك الله خير. نقضي التصل.